الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الله تعالى خص عيد الفطر وعيد الأضحى بمزيد من الفضل والإكرام، وجعلهما بعد موسم عبادة وتقرب إلى الله بصالح الأعمال والصيام. فأما عيد الفطر فيأتي بعد صوم رمضان، وأما عيد الأضحى فهو ختام عشرة أيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها من أفضل الأعمال، وقبله يوم عرفة الذي شرع الله صيامه وأعظم الأجر في ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ولا يشرع من الأعياد في دين الإسلام إلا هذين العيدين. فلقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد اختص الله سبحانه يوم العيد بجملة من الأحكام، منها ما يتعلق بالصلاة، ومنها ما يتعلق ببعض الآداب المسنونة في يوم العيد. واستعين من وفقه الله لصالح الأقوال والأعمال. فمما ينبغي العلم به أنه يتأكد حضور صلاة العيد لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: فصل لربك وانحر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها ولم يتخلف عنها. وليس لصلاة العيد سنة راتبة لا قبلية ولا بعدية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وهذا إذا صلى العيد في المصلى، أما إذا صلاها في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وتسن صلاة العيد في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده مع عظيم فضله، وكذلك الخلفاء من بعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. ولا حرج في صلاة العيد في المسجد، لكن إذا تيسرت في المصلى فهو الأفضل. ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس مقدار رمح إلى الزوال، وهو وقت صلاة الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى حتى يستفيد الناس من الوقت. فتقديم الأضحى حتى يذهب الناس للتضحية لأن وقتها بعد الصلاة، وتأخير الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر لأن وقتها قبل الصلاة. ولا ينادى لصلاة العيد ولا يؤذن لها. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، ولم يكن ينادى لها بالصلاة جامعة أو غير ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى صلى. وتقدم صلاة العيد على الخطبة، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. واتفقت الأمة على أن صلاة العيد مخصوصة بتكبير زائد، فيكبر في الأولى سبعا دون تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا دون تكبيرة النهوض، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا عام في العيد وغيره. ولا خلاف في أن التكبيرات الزوائد سنة وليست بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكن من تعمد تركها فقد ترك سنة ثابتة عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وفاته خيرها. ومن دخل مع الإمام وقد فاتته بعض التكبيرات الزوائد فإنه يكبر مع الإمام ويكمل معه ويسقط عنه ما فاته من التكبيرات. والسنة أن يقرأ في العيد في صلاة العيد في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الثانية بسورة القمر، أو في الركعة الأولى بسورة الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في العيدين. وإذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد، لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار رضي الله عنهم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. وإذا اجتمع يوم جمعة وعيد وصلى العيد كفاه ذلك عن صلاة الجمعة، فقد اجتمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد وجمعة، فصلى بهم العيد ثم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. وعليه فمن صلى العيد فإن شاء صلى الجمعة وإن شاء اكتفى بالعيد ولم يصلي الجمعة، لكن عليه أن يصلي الظهر في بيته. وحضور خطبة العيد سنة، لقول ابن السائب رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ويخطب للعيد خطبة واحدة، قال ابن عثيمين رحمه الله ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة. والسنة أن يخص النساء بموعظة خاصة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فقد اختص يوم العيد بمجموعة من السنن والآداب التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويعمل بها اتباعا للسنة واقتفاء للأثر والتماسا للأجر. ومن ذلك أنه يسن للمسلم أن يتزين يوم العيد، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس في العيد أحسن ثيابه، وهذا يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا. قال الإمام مالك رحمه الله سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، ويسن أن يأكل يوم الفطر قبل أن يذهب إلى الصلاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وثرا، ويؤخر الأكل يوم الأضحى حتى يذبح ليأكل من أضحيته. فعن بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، وإذا لم يكن له ذبح فله أن يأكل قبل خروجه للصلاة، فالأمر في ذلك واسع. وينبغي التبكير في الخروج إلى صلاة العيد، لقول البراء رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. قال العلماء: وهذا يدل على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، فاقتضى ذلك التبكير إليها. وتخرج النساء لصلاة العيد لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فإذا أحبت المرأة أن تصلي مع المسلمين فلا تمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن يجب عليها الستر وترك السفور وأن تجتنب الطيب والزينة التي تحدث الفتنة بين صفوف الرجال. ويستحب أن يأتي إلى المصلى ماشيا، لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيا. قال العلماء: المشي إلى العيد أحسن وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب، ويستحب التهنئة بالعيد، وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال جبير بن نفير: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. وتصح التهنئة بأي صيغة كانت ما لم تكن مشتملة على لفظ محرم أو خارج عن المألوف والأدب. وتستحب مخالفة الطريق، لما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. والحكمة من مخالفة الطريق إظهار شعائر الإسلام وإظهار ذكر الله تعالى، وليشهد له الطريقان، وللسلام على أهل الطريقين أو الصدقة أو ليصل رحمه. ويشرع في أيام الأعياد إظهار الفرح والسرور والتوسعة على العيال بأنواع ما يحصل لهم من بسط النفس وترويح البدن ما لم يكن هذا العمل محرما أو يقود إلى الإسراف ونحو ذلك. فإظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. واجتماع الناس على الطعام في العيد مستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.